وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. شرع بعد ذلك المؤلف رحمه الله يبين لنا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، فهما مصطلحان بينهما فرق، العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص. فبدأ بالنوع الأول فقال: وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقلوا، يعني أن العام المخصوص هو اللفظ العام الذي استعمل في جميع أفراده، استعمل وأريد به جميع الأفراد عند الاستعمال أو عند الورود، ولكنه بعد التخصيص أخرج منه بعض الأفراد، فصار بعد التخصيص يقصد به بعض الأفراد، ولكن قبل التخصيص استعمل هذا اللفظ وأريد به جميع من ينطبق عليه اللفظ، والمطلقات يتربصن، هذا من العام المخصوص، وعند وروده كان العموم مرادا به مقصودا يعني، ولكن بعد ذلك جاء إخراج بعض الأفراد بأدلة خاصة، لكنه قبل التخصيص كان يستعمل ويراد به جميع الأفراد. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو لا يراد به العموم عند الاستعمال، لكن عند استعمال اللفظ إنما أريد به بعض الأفراد ابتداء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، وما أراد جميع الناس وبعدين أخرج أكثر الناس وأبقى نعيم بن مسعود، وإنما عند الاستعمال هو أراد هذا الفرد المعين، إن الناس قد جمعوا لكم، كذلك ما قصد بذلك جميع البشر في الأرض، وإنما قصد قريشا ومن نصرها. فإذا هذه ألفاظ عامة ولكن أريد بها بعض الأفراد، وهذا هو الذي يسمى بالعام الذي أريد به الخصوص.